نشهد ماذا يا أستاذة؟ نشهد أن السارقة سارة. أنا يا أستاذة أنا أشهد. هي يا أستاذة هي تشهد. أحسنتِ تمثيل المشهد. كيف للسارقة أن تشهد؟ سارقة ماذا غم هذا؟ هذه دموعي تسقط تسقط. تلك دموع تسقط تسقط. هل تريدي أن تكوني صديقتنا؟ هذا جور، هذه شهادة تسمى زور. جاءت أم الغرور، جاءت تعقد الأمور. أنا لميس جئت أشهد، صادقة دوما لا لن أكذب. لماذا ضربتني؟ حقا جرحتني. من أذى صديقتي؟ من أذى؟ ستعيش الفرحة والراحة وسعادة وأجمل صداقة. أنا أشهد يا أستاذة، أنا أشهد يا أستاذة، أشهد أني سرقت سارة. يا أستاذة والكل يشهد، أشهد أني قد سامحت ورد، سامحت ورد. فاشهد صدقة عندما تشهد. نشهد ماذا؟